هل التحدي بعوض من طرف واحد يجوز؟ أي أن واحدا هو الذي يدفع للآخر فقط والآخر لا يدفع شيئا؟ الله تعالى أعلم. لكن التحدي إذا كان حظا على خير وترغيبا في خير، مثل أراد أن يشجعه على حفظ متن أو نحو ذلك فتحداه وجعل له عوضا إن قام بهذا الأمر وهو قاصدا بذلك تشجيعه وحظه على ذلك الأمر فلا بأس به، أو مطالبة بحجة وبرهان ودليل إظهارا للحق وإبرازا له، فإذا كان من هذا القبيل فلا بأس به. نعم.